بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، أحوال المسند. فرغنا من الباب الأول بحمد الله الذي يتحدث عن أحوال الإسناد الخبري، ثم انتقلنا للباب الثاني وتحدثنا بالتفصيل عن أحوال المسند إليه، وقلنا إن المسند إليه محصور في ثلاثة أشياء: إما أن يكون مبتدأ في الجملة الاسمية، أو فاعلا أو نائب فاعل في الجملة الفعلية. ننتقل الآن إلى الباب الثالث وهو أحوال المسند، وأذكركم أن المسند محصور في شيئين: إما أن يكون المسند فعلا في الجملة الفعلية، وإما أن يكون خبرا في الجملة الإسمية، لا يخرج عن هذين، تمام؟ إما فعل وإما خبر. الفعل بأنواعه الثلاثة: فعل أمر، فعل ماضي، فعل مضارع. والخبر بأنواعه المعروفة في النحو: الخبر إما أن يكون جملة إسمية، إما أن يكون جملة فعلية، أو شبه جملة، يعني ظرف أو جار ومجرور. طيب، وبهذا يعني يتضح لكم أن المسند الذي يسمى عند النحويين بالخبر، وعند البلاغين يسمى بالمسند، عند النحويين الخبر، وعند الأصوليين المحكوم به، وعند المناطقة يسمى بالمحمول. طيب، سندرس هذا إن شاء الله في المنطق. إذن المسند هو الخبر، والخبر قد يكون اسما وقد يكون فعلا. فالآن في قولنا زيد قائم، أين المسند؟ قائم، اسم أم فعل؟ اسم. وفي قولنا قام زيد، أين المسند؟ قام، اسم أم فعل؟ فعل. طيب، فإذا المسند قد يكون اسما قد يكون فعلا، وهذا بخلاف إيش؟ بخلاف المسند إليه. المسند إليه لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما. إذن الآن في هذا الباب سندرس أحوال المسند إليه. ما معنى أحوال؟ عفوا، سندرس أحوال المسند. ما معنى أحوال؟ أحوال يعني أمور عارضة، أمور عارضة تعرض للمسند. تعرض يعني أمور، إيش يعني أمور عارضة؟ يعني أمور تأتي وتذهب. فهو بمعنى أنه أحيانا يذكر، أحيانا يحذف، هذان حالتان. أحيانا يجيء اسما، أحيانا يجيء فعلا، هذا كم؟ أربعة. طيب، أحيانا يجيء جملة، وأحيانا يجيء منفردا. طيب، وأحيانا يجيء معرفة، وأحيانا يجيء نكرة، وأحيانا يجيء مقدما، وأحيانا يجيء مؤخرا. هذه هي الأحوال العارضة التي تعرض للمسند. فالآن نحن سندرس إذا ذكر المسند ماذا نستفيد، وإذا حذف ماذا نستفيد، إذا نكر أو عرف، إذا قدم أو أخر، إذا جاء فعلا ماذا نستفيد، وإذا جاء اسما ماذا نستفيد، إذا جاء جملة ماذا نستفيد، وإذا جاء مفردا ماذا نستفيد. هذا ما سنتناوله في هذا الدرس إن شاء الله عز وجل. ودائما تذكروا الآن إذا قلنا مسند فنحن نعني به الخبر، الخبر عند النحويين، وهو إما فعلا وإما إما فعلا في الجملة الفعلية، وإما خبرا في الجملة الإسمية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لما مضى الترك، لما مضى الترك. الآن الناظم سيبدأ يختصر كلامه اختصارا شديدا جدا، لأنه هو يريد أن ينظم علم البلاغة في 100 بيت، فلذلك هو سيعتصر الكلام، فننتبه لهذا. هو إيش يقول؟ لما مضى الترك. هذا يعتبر من المصنف إحالة، هو يحيلك على الباب السابق، يقول لك ارجع إلى باب المسند إليه. هو ما يريد يطول المنظومة، لأنه إذا ذكر كل الأغراض سيطول تطول المنظومة، هو وعدك أنها ستكون في 100 بيت، لن تزيد على هذا. فلذلك هو يريد الآن أن يحيل إحالات، فهو ما يريد يعني يكثر الكلام. يقول لك: هل تذكر ما ذكرناه في باب المسند إليه من أغراض، من أغراض الترك؟ إيش يعني الترك؟ الترك يعني الحذف. هناك درسنا في المسند إليه أن من أغراض الحذف الصون، وتأتي الإنكار والاختبار والتعظيم ونحو ذلك، يعني أغراض معينة. يقول لك ارجع إلى تلك الأغراض، فالذي قلناه في المسند إليه ينطبق وينسحب على المسند. هذا معنى قوله لما مضى الترك، أي نفس الأغراض التي ذكرت في المسند إليه تنطبق هنا في المسند. لما مضى أي مضى ما مضى ذكره في باب المسند إليه. مع القرينة يعني لا بد أن ينصب المتكلم قرينة حتى نعرف أنك حذفت شيئا، أما إذا ما في قرينة لا تحذف، إذا ما في قرينة لا تحذف. وهذه قاعدة مضطردة في كل العلوم أن الحذف لا يكون إلا لدليل. مثال ذلك لو قال لك قائل من قام، من قام، فتقول له زيد، لا تقول قام زيد، تقول زيد. زيد هنا فاعل، أين المسند، أين الفعل؟ محذوف، تقديره قام زيد. لماذا حذف؟ حذف لأنه لا فائدة من ذكره ولا حاجة إليه، ولأنه سيكون لغوا وعبثا وتطويلا للكلام. فالسؤال يقول من قام، فنختصر في الجواب ونقول زيد، لا يحتاج أن نقول قام زيد. واضح هذا؟ هذا مثل ما ذكرناه في باب المسند إليه، عندما قلنا إذا سئلت ما اسمك لا تقول اسمي محمد، هذه ركاكة، تقول محمد مباشرة وتحذف المسند إليه، صح؟ هنا نفس الشيء، هنا تأتي بالفاعل مباشرة وتحذف المسند، فتقول إذا قيل لك من قام تقول زيد وتحذف المسند لأن ذكره يعد لغوا. إذن لو قيل لك هل هناك قرينة جوزت لك أن تحذف هنا المسند؟ الجواب نعم، هناك قرينة. ما هي القرينة التي سوغت لي أن أحذف المسند وأن أكتفي بأن أقول زيد؟ الجواب القرينة هي مقام السؤال، مقام السؤال، فالجواب معاد في السؤال، فلا حاجة أن أذكر نفس السؤال مرة أخرى. فتوجد قرينة هنا، نعم القرينة هي السؤال. ومثاله في القرآن قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الله فاعل، أين فعله، أين المسند؟ محذوف. لماذا حذف؟ لأن الجواب معاد في السؤال، أو لأن السؤال معاد في الجواب فلا حاجة إليه. فالتقدير الكلام واضح، تقدير الكلام ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي ليقولن خلقهم الله، فحذف المسند لدلالة السؤال، وتوجد عندنا قرينة وهي مقام السؤال. نعم. وأيضا من أمثلته في القرآن قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، نعم أي ورسوله بريء، رسوله مبتدأ، أين المسند، أين الخبر؟ بريء محذوف، تقديره أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء. لماذا حذف؟ احترازا من العبث في الكلام، وتوجد قرينة وهو أنه ذكر سابقا كلمة بريء، فواضح أن المقصود أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء، فاحترازا من تطويل الكلام ومن العبث اختصرنا في الكلام وحذفنا. واضح هذا؟ نعم. طيب، ثم قال الناظم والذكر، هذا أيضا اختصار شديد جدا جدا جدا. إيش يريد أن يقول والذكر؟ يعني ونفس الأغراض التي ذكرناها في ذكر المسند إليه، يعني لماذا يذكر المسند إليه عكس الحذف؟ خلاص فرغنا من الحذف، الآن ننتقل إلى عكس الحذف. ما هو عكس الحذف؟ الذكر. طيب لماذا يذكر المسند؟ يقول لك المصنف نفس الأغراض ونفس الحكم ونفس العلل ونفس الأسباب التي ذكرناها في الباب السابق، ارجع إلى باب المسند إليه. لماذا يذكر المسند إليه؟ اسحبه على لماذا يذكر المسند، فنفس الأغراض نفس الأسباب. نعم. وذلك عندما قال الناظم في البيت في الباب السابق، عندما قال والذكر، لماذا يكون الذكر؟ للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، هذه أغراض الذكر. طيب، فكذلك تنسحب على إيش؟ تنسحب على المسند. نعم. وهذا له أمثلة كثيرة، من ذلك مثلا قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها. يحييها هذا فعل يعني مسند. المسند هنا ذكر أم حذف؟ ذكر، وهو قوله يحييها. طيب لماذا ذكر؟ مع أنه كان المتبادر إلى الذهن، وكان حسب ما يعني يتوقع العربي، كان الظاهر أن يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا سؤال صح؟ من يحيي العظام؟ مفروض الجواب أن يكون الذي أنشأها أول مرة. من قام؟ زيد. من علمك؟ محمد. من جاء؟ بكر. ما تقول جاء بكر علمني محمد. ما اسمك؟ هذا في باب المسند إليه. ما اسمك؟ ما تقول اسمي محمد. نفس الفكرة. فالآن هنا نفس الشيء، اللهم هنا مسند وهناك مسند إليه، هذا الفرق. طيب، فإذا الآن قال من يحيي العظام وهي رميم؟ كان المفروض الجواب قل الذي أنشأها أول مرة، يعني الله، يعني قل الله، هذا باختصار. لكن الله إيش قال؟ جاء بالمسند فقال قل يحييها. طيب لماذا هذا الكلام؟ لماذا ذكر المسند؟ أليس هذا حشوا أو لغوا أو زيادة أو تطويلا للكلام كما قلتم قبل قليل؟ لا، هنا ليس حشوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يشير إلى غبائهم، واضح؟ لأن يعني هذا شيء لا يقوله إنسان عاقل. طيب، فالله عز وجل يعني إنكار الربوبية وإنكار الإحياء والإماتة والخلق ونحو ذلك، هذه لا تكون من إنسان كامل العقل، فلأنهم لا يفهمون واستيعابهم ضعيف، صرح الله عز وجل لهم بما يجب حذفه، فقال لهم قل يحييها. لذلك يقول الدكتور محمد أبو موسى، وهو من كبار علماء البلاغة في هذا العصر الحديث، يقول في كتابه خصائص التركيب، خصائص التراكيب، في مجلد هذا الكتاب، وكتبه كلها نافعة في علم البلاغة، يقول وفقه الله عن هذه الآية: وفيه إشارة أخرى هي أنه لا يسأل عن الإحياء بعد الموت، أعني إمكانه، سؤال مستبعد منكر إلا من كان في عقله غشاوة تحجبه عن الإدراك النافذ والرؤية الصادقة، ومثله لا يعول في خطابه على ذكاء. يعني هو إيش؟ يعني فيه غباء، فلذلك لا تضطر أن تذكر له أشياء أنت في غنى عن ذكرها. نعم، هذا معنى قول الناظم والذكر. طيب، ثم قال أو يفيدنا تعيينه. هذا حكمة إضافية على أسباب ذكر الشيء عوضا عن حذفه. فيقول لك الناظم هنا إن من حكم ذكر المسند وعدم حذفه أنك إذا ذكرته لنا استطعنا أن نعرف هل هو فعل أو اسم، صح ولا لا؟ لأنك إذا حذفت المسند ما يدريني أنا أنه فعل أو اسم، أنا لا أعلم الغيب. فمن فوائد ومن حكم ومن أغراض ذكري للمسند وتصريحي به وعدم حذفه هو أنني أستطيع أن أعرف أنه اسم أم فعل، بينما لو حذفته لا أستطيع أن أعرف. واضح هذا؟ فإن قلت لي طيب هل هناك فائدة من أن تعرف هل هو اسم أو فعل؟ طبعا هناك فائدة، فرق بين الاسم وبين الفعل. الفعل له دلالة والاسم له دلالة، وهذا ما سنتناوله الآن. يقول الناظم رحمه الله: وكونه فعلا، أي كون المسند فعلا، ماذا يفيد؟ قال فائدتين: فللتقيد بالوقت، هذا واحد، مع إفادة التجدد، هذا رقم اثنين. إذن ما الفائدة من ذكر المسند فعلا؟ الفائدة من ذكر المسند فعلا فائدتان. يقول الناظم: الفائدة الأولى التقيد بالوقت، يعني أنك تستطيع أن تعرف هذا فعل حالي مضارع، أم هو فعل ماض، أم هو فعل مستقبل، يعني فعل أمر. واضح هذا؟ فإذا فائدة الفعل المضارع أنه يبين لك الزمان، لكن الاسم يبين لك الزمان؟ لا. محمد هل يبين لك الزمن؟ لا يبين لك زمنا. طيب، الفائدة الثانية إفادة التجدد، ما معنى إفادة التجدد؟ انتبهوا هنا أن هذه اللفظة ملبسة، هذه اللفظة ملبسة، يفهمها كثير من طلاب العلم خطأ. طيب، معنى التجدد عند البلاغين هنا معناه حدوث الشيء بعد أن لم يكن، تجدد الشيء لك بعد أن لم يكن. ما معنى هذا؟ نأخذ على ذلك مثالا. عندما تقول أنت اجتهد محمد، أين المسند؟ اجتهد، ذكرته أم حذفته؟ ذكرته. ما الفائدة من ذكره؟ الجواب عرفنا من ذكرك له أنه فعل. طيب، ماذا أستفيد حينما أعرف أنه فعل؟ أستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن أعرف الدلالة الزمنية، فاجتهد يدل على الزمن الماضي، هذه فائدة مهمة لي، أريد أن أعرف متى حصل هذا الحدث. والفائدة الثانية أنني أستفيد التجدد. ما معنى التجدد؟ يعني أن صفة الاجتهاد حصلت لمحمد بعد أن لم تكن موجودة فيه. واضح هذا؟ فمعنى عندما تقول أنت اجتهد محمد معناه أنه بدأ يجتهد وحصل له الاجتهاد بعد أن لم يكن كذلك. في السابق لم يكن مجتهدا، كان كسولا، كان مهملا، معرضا، ثم بعد ذلك اجتهد. ليس الاجتهاد صفة دائمة فيه. إذا أردت أنها صفة دائمة فيه، حول الجملة إلى جملة اسمية، فتقول إيش؟ محمد مجتهد. هنا خلاص، محمد مجتهد. مجتهد هذا اسم، والاسم كما سنعرف بعد قليل يفيد الثبوت، يعني أن هذه الصفة ثابتة فيه، هذه الصفة ثابتة فيه. واضح؟ سنعرف دلالة الاسم بعد قليل، دعونا الآن نركز على الفعل. إذن إذا قلت اجتهد محمد، اجتهد يا محمد، يجتهد محمد، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. ماذا نستفيد من هذه الجمل الثلاثة؟ واحد، الدلالة الزمنية، إما ماضي إما حال إما مستقبل حسب كل فعل، هذا معروف واضح في النحو. طيب، الفائدة الثانية أن صفة الاجتهاد حصلت لمحمد بعد أن لم تكن موجودة فيه. هذا معنى قول الناظم وكونه فعلا فللتقيد بالفعل بالوقت مع إفادة التجدد. واضح هذا؟ نعم. نضرب على هذا مثالا. يقول الله عز وجل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يخاطب الله عز وجل في هذه الآية المشركين، فيقول لهم فريقا من الأنبياء كذبتم، يخاطب المشركين أو اليهود، فريقا من الأنبياء كذبتم. هذا متى؟ كذبتم ما دلالته؟ ماضي. طيب، وفريقا لم يقل قتلتم، لم يقل قتلتم، قال فريقا تقتلون، جاء بالفعل إيش؟ المضارع. والفعل المضارع له دلالتان زمنيتان كما درسنا في النحو مرارا. الفعل المضارع إما أن يدل على زمن الحال الحاضر الآن، وإما أن يدل على الاستقبال. زيد يصلي الآن، هذا حاضر. زيد سيصلي غدا، هذا مستقبل. طيب، فالآن الله عز وجل قال فريقا كذبتم، التكذيب حصل في الزمن الماضي، والقتل قال وفريقا تقتلون، لم يقل فريقا قتلتم. استدل بهذه الآية ابن كثير على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وفريقا تقتلون، أي وها أنتم تسعون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن. واضح هذا؟ إذن نستفيد من ذكر المسند فعلا أشياء مهمة، منها معرفة الدلالة الزمنية، ومنها أن هذا الشيء حدث بعد أن لم يكن. طيب، نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الاسم. إذا ذكر المسند اسما ماذا نستفيد من هذا؟ قال الناظم واسما فلانعدام ذا، أي إذا ذكر المسند اسما فإنه تنعدم فيه هاتان الفائدتان، انعدام، فتنعدم فيه واحد الدلالة الزمنية، محمد، خالد، علي، جعفر، ما في دلالة زمنية، لا ماضي ولا حال ولا مستقبل. ثاني تنعدم فيه التجدد، يعني لا يكون لا يدل على حدوث الشيء بعد أن لم يكن. إذن قد يقول قال طيب إذا ما فائدة ذكره اسما، ماذا نستفيد من الاسم؟ يقول العلماء، يقول علماء البلاغة الاسم يفيد الثبوت، الاسم يفيد الثبوت. ما معنى الثبوت؟ يعني مجرد إثبات الشيء للشيء بس. فعندما أقول محمد مجتهد ما معنى هذا؟ إثبات صفة الاجتهاد لمحمد. الجدار أبيض، إثبات صفة البياض للجدار. الخيل أسود، الحصان أسود، الإثبات صفة السواد للحصان فقط، ليس فيه تعرض للزمان وليس فيه تعرض لحدوث الشيء بعد أن لم يكن. واضح؟ واضح؟ طيب، فإن قال قائل طيب هل معنى الثبوت الدوام أم فقط إثبات؟ يعني عندما أقول محمد مجتهد هل معنى هذا أني أثبت له صفة الاجتهاد بصفة دائمة أم فقط أثبتها له؟ العلماء يقولون حسب المقام والقرينة والسياق. الأصل أنه لا، مجرد إثبات لإثبات، ما فيه دوام، لكن أحيانا من خلال السياق ومن خلال المقام نستطيع أن نحكم على الاسم بالدوام، ونستطيع أن نحكم على الفعل بالاستمرار. مع الفعل يقولون استمرار، ومع الاسم يقولون دوام. فمثلا الآن في قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، الذي هو إيش دار السلام؟ الجنة. طيب دعوة الله الناس إلى دار السلام هذا يحصل مرة واحدة أو مرتين أم هي صفة مستمرة؟ صفة مستمرة. طيب هو شيء مستمر، كيف عرفنا؟ من خلال الآية، السياق، ما قبلها ما بعدها، قرائن، نظر في الواقع، ننظر في أشياء خارجية. فالأشياء الخارجية هي التي تدل على أن هذا الفعل يدل على ليس فقط على التجدد بل التجدد الاستمراري، من خلال إيش؟ القرائن والسياق. أما الفعل المضارع نفسه لا يفيد هذا. واضح؟ وهذا يبين لك خطأ كثير من طلاب العلم، يظنون أن الفعل المضارع دائما يفيد الاستمرار، هذا غير صحيح. دائما يظنون أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار، لا، الفعل المضارع لا يفيد الاستمرار، الفعل المضارع يفيد حدوث الشيء بعد أن يكون، قد يستمر وقد لا يستمر. زيد يصلي حسب، قد يكون مستمرا في الصلاة وقد يكون يعني يتوقف عنها بعد ذلك مثلا. طيب وكذلك الاسم، الاسم يفيد ثبوت الشيء للشيء، محمد مجتهد يعني ثبوت الاجتهاد لمحمد بس، لا يفيد دوام هذه الصفة فيه. فإن أردت أن هذا الشيء دائم فيه لابد من قرينة، لابد من سياق. مثلا أن يكون مقام مدح، أنت الآن تريد أن تمدح محمدا بصفة الاجتهاد، إيش تقول؟ تقول محمد مجتهد. هنا نحن سنفهم أنك قصدت أن صفة الاجتهاد دائمة فيه. كيف عرفنا أنها دائمة فيه؟ لأن المقام يبين هذا. ما هو المقام؟ مقام مدح ليس ذما، لو كان سب كان شيء ثاني، لكن أنت تمدحه. وما الذي يناسب المدح؟ أن تستمر، أن تدوم هذه الصفة فيه ولا أن تنقطع؟ أن تدوم هذه الصفة فيه. واضح هذا؟ لذلك الآن انظر إلى قوله تعالى، هذا مهم جدا، انظر إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، ما قال يخشعون، لا، قال خاشعون. خاشعون مسند. طيب ذكر اسما أم فعلا؟ اسما. طيب لماذا ذكر اسما؟ قال الناظم فلانعدام ذا، أي ليس فيه دلالة زمنية وليس فيه حدوث الشيء بعد أن لم يكن، ليس معناه أن الخشوع حصل لهم بعد أن لم يكن موجودا فيهم، لا، صفة الخشوع هذه أثبتها الله لهم أولا، فأثبت صفة الخشوع للمؤمنين، هذا واحد. طيب ثم الآن نريد أن نبين أن هذه الصفة دائمة فيهم، كيف عرفنا أن هذه الصفة دائمة فيهم؟ بدلالة السياق والقرائن. ما هو السياق الآية؟ مدح أم ذم؟ مدح. فلا شك أن الله عز وجل قصد أن صفة الخشوع دائمة فيهم، وهذا شيء استفدناه من أمر خارجي ليس من نفس الاسم. واضح هذا؟ نعم. مثل أن تقول حاتم جواد، هذا سياق مدح فيفيد الدوام، يفيد الثبوت مع إيش؟ مع الدوام. طيب، ومن الأبيات المشهورة جدا جدا جدا عند البلاغيين، يعني لا يكاد يخلو كتاب من كتب البلاغة من هذا البيت الشعري، وهو لطيف، يقول فيه الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليه وهو منطلق. هذا بيت يعني جميل، يتحدث الشاعر عن الكرم وعن كرمه، فيقول إن الدرهم المضروب يعني المسكوك، يعني في السابق كانوا يضربون الدراهم النقدية، مش مهم الآن المضروب. يقول إن الدرهم لا يألف صرتنا، الصرة هو الوعاء أو الظرف الذي توضع فيه الدراهم. البخيل يجمع المال في الصرة ويغلق عليها ولا يتصدق ولا يعطي المحتاجين. طيب، الشاعر يقول: أنا كريم بدليل أن الدراهم لا تجلس في صرتي، ولا تحب دراهمي أن تجلس في صرتي، بينها وبين الصرة عداوة وليس هناك بينهما إلف، فمجرد أن يدخل الدرهم في الصرة لا يلبث أن يغادرها مباشرة، أين يذهب؟ يتصدق به على الفقراء وعلى المساكين. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن إيش يفعل؟ لكن يمر عليه أو عليها، يعني على الصرة، وهو منطلق. أين الشاهد في البيت؟ الشاهد قوله: وهو منطلق. لماذا لم يقل وهو ينطلق؟ لأنه لو قال وهو ينطلق قلنا هذا فعل، لو جاء بالفعل سيكون له دلالتان: دلالة زمنية، والشاعر لا يريد هذا، هو يريد أن يبين أن كرمه ليس مقيدا بماضي ولا مضارع ولا بمستقبل، بل على كل الأزمنة. والأمر الثاني أن الفعل يدل على حدوث الشيء بعد أن لم يكن، هذا لا يناسب الكرم، كأنه كان بخيلا ثم صار كريما، هو لا يريد هذا. طيب، لذلك ماذا فعل؟ جاء باسم، والاسم يفيد الثبوت، أي ثبوت الانطلاق إلى الدرهم. ثم المقام مقام مدح أم ذم؟ مقام مدح. مقام المدح ما الذي يناسبه؟ الدوام، أن هذا الحدث، هذه الصفة، هذا الشيء دائم فيه وليس مقيدا بوقت معين. واضح هذا؟ ومن عجائب القرآن في هذا، قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، اسم، ويقبضن، فعل. طيب ليش؟ مع أن المتحدث عنه الطير، شيء واحد، ليش ما قال أولم يروا إلى الطير صافات وقابضات؟ أو يوحد الاثنين، إما يقول صافات وقابضات كلها اسم، أو يقول يقبضنا ويصففنا، يصففنا ويقبضنا، يجعل الاثنين فعلا أو يجعل الاثنين اسما. الله عز وجل إيش فعل؟ جعل الأول اسما وجعل الثاني فعلا، لا بد من حكمة، هذا ليس عبثا. الطير تصف في السماء وتقبض جناحها وهي في السماء، أيهما أطول مدة وأيهما أقصر؟ القبض أقل، مدته قصيرة، مقيد بوقت، فهذا ماذا يناسبه؟ فعل أم اسم؟ مدام مقيد بوقت فعل، فلذلك قال ويقبضنا. ولما كان الصف أطول زمنا، هي تبسط هكذا جناحيها وتصفها، هذا أطول زمنا، هذا ماذا يناسبه؟ أن نأتي بشيء فيه الثبوت مع الدوام، فلذلك جاء له باسم، والاسم يفيد إثبات الشيء للشيء. ثم المقام يعني قد يساعد على أنه دائم. واضح هذا؟ ثم قال الناظم: ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا. نعم، ما سبق ذكره هو مجيء المسند جملة اسمية أو جملة فعلية، فالجملة الفعلية تفيد التقيد بالوقت مع حدوث الشيء بعد أن لم يكن، والجملة الاسمية تفيد ثبوت الشيء للشيء. طيب لو جاء المسند مفردا فهذا يقول الناظم فيه لأن نفس الحكم فيه قصيدة، يعني إذا قصدت إثبات شيء لشيء أو الحكم على شيء بشيء فتأتي به مفردا ولا يكون له أي معنى إضافي آخر، مثل أن تقول زيد مجتهد، فالمسند هنا هو مجتهد وهو مفرد. طيب فهذا يفيد الحكم على زيد بالاجتهاد دون أي شيء آخر. لذلك طيب قد يقول قاطب ما الفرق بين هذا وما سبق ذكره؟ هنا المفرد المسند عبارة عن مفرد، وهو المفرد المذكور في كتب النحو في باب المبتدأ والخبر، لما نقول زيد قائم هذا مفرد. فالمفرد لا يفيد التقوية ولا يفيد التوكيد ولا يفيد أي شيء، مجرد الحكم على الشيء بالشيء، زيد قائم حكمنا عليه بالقيام فقط. لكن إذا أردت التوكيد تأتي به جملة اسمية مثلا، فالجملة الاسمية كما ذكرنا في دروس سابقة الجملة الاسمية تفيد التوكيد، الجملة الاسمية تفيد التوكيد. طيب إذن خلاصة هذا المبحث أنك إذا أردت أن تحكم على شيء بشيء دون أي إضافة دون أي تقوية دون أي توكيد دون أي إضافات أخرى فإنك تأتي به مفردا، تقول زيد مجتهد مبتدأ وخبر، مسند إليه، فمجتهد هنا مفرد، فهذا الجملة هذا المجتهد هنا ماذا تفيد؟ إثبات الاجتهاد لمحمد فقط. طيب إذا أردت إضافة شيء آخر بأن تريد مثلا أن تؤكد هذا المعنى تحوله إلى جملة اسمية، إلى جملة اسمية، فتقول مثلا زيد يجتهد. انتبه هنا أن الجملة هنا اسمية، لا تنظر إلى يجتهد، انظر إلى إيش؟ انظر إلى الكلمة الأولى وهي زيد، فزيد هنا إذا نظرت إلى زيد فهي جملة اسمية، وإذا نظرت إلى يجتهد فهي جملة فعلية. دعك الآن من يجتهد، انظر إلى زيد، هذه جملة اسمية، صح ولا لا؟ فحينئذ هذا الذي يسميه النحاة يسمونه الجملة الكبرى، الجملة الكبرى. ما هي الجملة الكبرى؟ وهي جملة ذات وجهين، إن نظرت إلى أولها فهي اسمية وإن نظرت إلى آخرها فهي فعلية، يعني هي جملة داخل جملة، جملة داخل جملة. لأن نحن كيف نعرف زيد يجتهد؟ زيد مبتدأ ويجتهد فعل، والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لزيد. زيد يجتهد أبلغ وأوكد من زيد مجتهد. ليش؟ لأن زيد مجتهد هنا المسند مفرد، والمفرد يفيد نسبة حكم على الشيء بالشيء دون إضافة شيء آخر. لكن عندما نقول زيد يجتهد هذا يفيد التوكيد، لأن الجملة هنا أصبحت جملة اسمية. كيف؟ لماذا يفيد التوكيد؟ لأنك حكمت على زيد بالاجتهاد مرتين، المرة الأولى عندما قلت يجتهد، والمرة الثانية حينما جئت بالضمير، لأنك تقول زيد يجتهد فيه ضمير مستتر تقديره هو، فحكمت على هو بالاجتهاد وحكمت على زيد بالاجتهاد، فكأنك حكمت على زيد بالاجتهاد كم مرة؟ مرتين. هذا هو السر في كون الجملة الاسمية الكبرى تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد. إذا تذكرون في أوائل الدرس عند قول الله عز وجل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، قلنا فيها مؤكدات كثيرة صح؟ إن للتوكيد لمرسلون اللام طيب، وقلنا فيه توكيد ثالث وهو الأسلوب الذي يشعر بالقسم ربنا، هذا مثل قوله، هذا في قوة قولهم والله. والمؤكد الرابع قلنا اسمية الجملة، لأن ربنا يعلم هذه جملة اسمية كبرى، جملة داخل جملة، واضح؟ فهي تفيد التوكيد. وذكرت لكم أنا هناك، قلت لكم سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب أن الجملة الاسمية هي من جملة المؤكدات، الجملة الاسمية تعتبر من المؤكدات، وقلت لكم سيأتينا هذا، وهذا هو قد جاء بحمد الله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أحوال المسند بالنظر إلى ما يتعلق به. الآن الناظم ماذا سيفعل؟ سينتقل إلى أشياء تتعلق وترتبط بالمسند. مثل إيش؟ مثل المفاعيل. مثل المفاعيل. طيب. فالآن سندرس أحوال المسند بالنظر إلى ما يتعلق به، وهي عبارة عن أشياء تتعلق بالمسند، مثل مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول له، مفعول مطلق. هذه الأشياء التي درسناها في النحو هذه تأتي مع المسند. ما الغرض من ذكرها أو من تقديمها أو من تأخيرها ونحو ذلك، هذا سندرسه الآن. ثم بعد ذلك سيرجع المصنف رحمه الله مرة أخرى يتكلم عن أحوال المسند بالنظر إلى ذاته. الآن سننظر بالنظر إلى إيش؟ سننظر إلى ما يتعلق به مثل المفاعيل. لما نفرغ من هذا سنرجع نتكلم عن المسند مرة أخرى، كما ترون أننا لم نفرغ بعد من الكلام عن المسند، وإنما درسنا المسند إيش؟ درسنا المسند إذا ذكر وإذا حذف، تمام؟ وذكرنا ودرسنا إذا كان المسند فعلا أو اسما أو مفردا، هذا فرغنا منه. الآن سينتقل لموضوع آخر ثم سيرجع مرة أخرى يتكلم عن المسند إذا نكر أو عرف، نعم، أو قدم أو أخر ونحو ذلك. إذن قوله الآن، عنوان هذا المبحث أحوال المسند، أحوال يعني صفات عارضة تعرض وتزول. المسند عرفنا ما معناه، بالنظر إلى ما يتعلق به، نعم، ما هي القيود التي تتعلق بالمسند؟ نقول بصفة عامة كل ما زاد على المسند والمسند إليه فهو من القيود. كل ما زاد على المسند والمسند إليه فهو من إيش يسمى عند البلاغين؟ يسمى بالقيود. مثل، ليس مثل، سنحصرها. واحد، المفاعيل الخمسة، تذكرون في النحو المفاعيل الخمسة، المفعول معه، المفعول به أشهرهم، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول له. هذه الخمسة سندرسها باختصار شديد، طيب، بلاغيا ليس نحويا. رقم اثنين، التوابع تعد من القيود، النعت، العطف، التوكيد، البدل. رقم ثلاثة، الحال والتمييز، هذا يعد من القيود. رقم أربعة، أدوات النفي. رقم خمسة، أدوات الشرط. رقم ستة، الأفعال الناسخة. هذه كلها تعد من القيود، طيب، تعد من الأشياء التي يقيد بها الفعل كما سنرى بعد قليل، طيب. ويستثنى، يعني نحن قلنا قاعدة صح، قلنا كل ما زاد على المسند والمسند إليه فهو من القيود. يعني الآن زيد قائم، هذا مسند، مسند إليه، ما جاءك بعده فهو من القيود. مثلا أيضا عندما تقول جاء زيد مسند ومسند إليه، أي شيء يأتيك بعد جاء زيد فهو من القيود. مثال ذلك، جاء زيد ضاحكا بدون ما تعربه، دون أن تعربه مباشرة تحكم عليه بأنه من القيود عند البلاغيين. لماذا؟ لأنه شيء إضافي على المسند والمسند إليه. فجاء زيد ضاحكا هذا حال من القيود. اشتريت 20 قلما قلما، قلما هذا إضافي على المسند المسند إليه فهو من القيود، واضح؟ إذا المفاعيل خمسة، التوابع، الحال والتمييز، أدوات الشرط، أدوات النفي، الأفعال الناسخة، هذا كله يعد من القيود. طيب نستثني من ضمن القيود شيئين اثنين لا يعدان من القيود باختصار شديد الآن. صلة الموصول هذه مع أنها زائدة على المسند والمسند إليه لكن عند البلاغيين لا يعد من القيود. طيب ليش؟ يعني ليس موضوعنا الآن. ثانيا المضاف إليه، المضاف إليه لا يعد من القيود. خلاص. طيب يقول الناظم والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا وتركه لمانع منه. والفعل، والفعل إن تقيد بالمفعول، إن تقيد بالمفعول ونحوه، إيش نحو المفعول؟ نحوه أي نحو المفعول. ما الذي هو نحو المفعول؟ نحو المفعول به يعني مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول لأجله، مفعول فيه، هذه الأشياء إن تقيدت الفعل تمام. فما الحكمة؟ ما الفائدة؟ قال فليفيد زائدا، أي ليفيدك معنى زائدا لم يكن موجودا من قبل، لم يكن موجودا من قبل. يعني مثلا أنت تقول ضربت، هذا مسند ومسند إليه. طيب أضف عليه قيدا من القيود، أعطه مثلا مفعول به فتقول ضربت زيدا، هنا الآن زيدا قيد، تقيد بمن؟ تقيد بالفعل. طيب فما الفائدة عندما قلت أنا زيدا؟ استفدت أنت من الذي وقع عليه الضرب. فإذا أفادك معنى إضافيا أم لم يفدك؟ نعم أفادك معنى إضافيا. هذا معنى قوله والفعل بالمفعول، أي والفعل إن تقيد بالمفعول ونحوه، أي ونحو المفعول، فماذا يحصل؟ قال فليفيد، أي فليفيدك زائدا، أي معنى زائدا. فأنا عندما أقول ضربت هذا معنى واضح، أريد أن أزيد في المعنى ضربت زيدا، أريد أن أزيد في المعنى ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا إيش؟ مفعول مطلق. طيب أريد أن أزيد ضربت زيدا ضربا شديدا، شديدا زادت في المعنى ولا لا؟ زادت، وصف الضرب أنه شديد، هذا نعت، والنعت قلنا من القيود. طيب ضربت زيدا ضربا شديدا أمام الأمير، إيش أفادنا هنا؟ مكان حصول الضرب، يوم الجمعة زمان حصول الضرب، واضح؟ طيب وطلوع الشمس هذا مفعول معه. طيب تأديبا هذا بيان لعلة الضرب، واضح؟ طيب إذن وطلوع الشمس، يعني هذا طلوع الشمس كما قلنا هذا مفعول معه، يعني يبين من يعني فعل أو مفعول معه، مثل ممكن تقول وطلوع الشمس أو تقول والنيلة، نعم مثل سيرت والنيلة يعني مع النيل. المهم لاحظت الآن كلما زدنا قيدا كلما ازداد إيش؟ المعنى. وكلما نقصته قال الناظم وتركه لمانع منه. وأحيانا أنت تترك قيد من القيود لأجل مانع يمنعك من ذلك، مثلا أنت لا تريد أن تبين من وقع عليه الضرب، تريد أن تستر عليه، ما تريد أن تفضحه، فتقول مثلا ضربت، تحذف المفعول به. فإذا إذا ذكر القيود فهذا لابد له، هذا لابد أن يفيد معنى إضافيا جديدا. نعم. وهذا يسميه البلاغيون، يسمونه تربية الفائدة. إيش يعني تربية الفائدة؟ يعني كلما زدت قيدا كلما ازداد المعنى، وكلما نقصت قيدا كلما قل المعنى. طيب انظر هنا في قوله تعالى أيحب أحدكم، أيحب هذا مسند، أحدكم هذا مسند إليه. الآن كل هذه القيود أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذه كلها قيود، كل قيد منها لها هذا تربية الفائدة، تربية الفائدة. الله عز وجل أضاف هذه القيود، كل قيد منها له معنى خاص وله فائدة خاصة. يعني لو رجعتم إلى كتب التفاسير سيتضح لكم هذا. نعم. وقول الناظم هنا وتركه لمانع منه، يعني أنك أحيانا تحذف القيود لأجل مانع يمنعك من ذلك، ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل عندما تريد أن تستر على شخص. وهناك أغراض كثيرة لحذف القيود، مثل أن يكون قبيح الذكر، يستقبح ذكره. نعم. وكذلك قد يكون ضيق المقام، مقام ضيق فتضطر أنك تختصر فتحذف القيود، وهذا كثير في كلام العرب. نضرب على ذلك مثالا من القرآن الكريم، يقول الله عز وجل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل. طيب اتخذتم العجل إيش؟ اتخذتم العجل لعبة، اتخذتم العجل مركوبا، اتخذتم العجل مأكولا، اتخذتم العجل إلها، اتخذتم العجل ربا. هذه احتمالات كثيرة، لأن الفعل اتخذ كما درسنا في النحو ينصب كم؟ ينصب مفعولين. طيب العجل المفعول الأول، أين المفعول الثاني؟ أين القيد الثاني؟ حذف. لماذا حذف؟ لابد من حكمة. الحكمة هنا قالوا لأنه شنيع وقبيح اتخاذ إنسان عاقل الله كرمه بالعقل، اتخاذه للعجل إلها هذا شنيع وقبيح، فلعظم وشناعة هذا الأمر حذف. ولم يقول الله عز وجل ثم اتخذتم العجل إلها، لبشاعة هذا الشيء. كيف إنسان عاقل يتخذ العجل إلها؟ فلبشاعته حذف. واضح هذا؟ ممكن أيضا أن يمثل له بحديث يذكره البلاغيون وفي سنده كلام، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى مني ولا رأيت منه. ما رأى مني إيش؟ يحتاج إلى قيد، إلى مفعول به، أي ما رأى مني العورة ولا رأيت منه العورة. لماذا حذف؟ حذف يعني أدبا واستحياء ونحو ذلك. واضح؟ نعم. طيب ثم يقول المصنف وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته. شرع الآن في قيد آخر من القيود. نحن قلنا قبل قليل القيود هي حصرناها، قلنا القيود إما المفاعيل الخمسة، وإما التوابع الأربعة، وإما الحال والتمييز، وإما أدوات الشرط والنفي، وإما الأفعال الناسخة. فرغنا من الكلام عن المفاعيل الخمسة. طيب الآن ماذا يحصل حينما تضيف أنت على كلامك على المسند المسند إليه تضيف قيد الشرطية؟ مثل أن تقول إن تجتهد تنجح، إذا تجتهد تنجح، هذا ما نريد أن ندرسه الآن. لأن إن تجتهد تنجح تجتهد مسند، طيب والمسند إليه الضمير، وقلنا كل ما زاد على المسند المسند إليه فهو قيد. لماذا قيدت كلامك بأدوات الشرط؟ ماذا نستفيد نحن من هذا؟ هذا ندرسه الآن. يقول الناظم وإن بالشرط، أي وإن قيدت كلامك بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، يعني على حسب الأداة التي تستعملها. فإن استعملت إن له معنى، وإن استعملت إذا له معنى، وإن استعملت لو له معنى. هذه أدوات الشرط الثلاثة التي سيتكلم عنها المصنف، ثم فصل هذه الأدوات الثلاثة فقال والجزم أصل في إذا. يعني هذا كلام جميل جدا، تأمله. يقول المؤلف إن إذا تفيد اليقين وإن تفيد الشك، فعندما تقول إذا اجتهدت، إذا تجتهد أو إذا اجتهدت تنجح، هنا أنت يعني تتيقن أن زيدا سيجتهد وسينجح. أما إذا كنت تشك في ذلك فتقول له إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، إن اجتهدت تنجح. هذا إذا كنت أنت لا تتيقن هذا، واضح هذا؟ وإذا تفيد الجزم، لذلك قال الناظم والجزم أصل أي قاعدة وثابتة في إذا. لا إن، نضع إن بين قوسين، أي ليس كذلك في إن، فإن لا تفيد الجزم، وإنما تفيد إيش؟ عكس الجزم وهو الشك. فإذا إذا تفيد الجزم، وإن تفيد الشك. طيب ولو، لو أيضا تفيد الشك، مثل ماذا؟ مثل إن. إذن الخلاصة إذا تفيد اليقين، وإن ولو تفيدان الشك. فتقول إذا تجتهد تنجح، هذا اليقين، إن تجتهد تنجح تشك، لو تجتهد تنجح تشك. نطبق هذا الآن على القرآن الكريم، وانظروا كيف دقة القرآن الكريم. يقول الله عز وجل كتب عليكم، كتب عليكم إذا، لاحظ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. طيب ليش ما قال كتب عليكم إن حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أو يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ترك خيرا؟ ليش ما استعمل إذا في الاثنين، أو يستعمل إن في الاثنين؟ ليش مرة قال إذا مرة قال إن، مع أن كلا الأداتين تفيدان الشرطية؟ الجواب هو ما قلناه لك قبل قليل، أن إذا لليقين. فيقول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، حضور الموت للإنسان أمر متيقن أم مشكوك فيه؟ متيقن، فاستعمل له إذا. لكن كون الإنسان سيترك بعده مالا وخيرا كثيرا بعده، الخير هنا بمعنى المال، كون الإنسان إذا مات سيترك مالا كثيرا وخيرا، هذا أمر متيقن أم مشكوك فيه؟ أمر مشكوك فيه، فاستعمل له إن. واضح هذا؟ مثال آخر حتى لا يقول قال هذه صدفة، يمكن ولكن جينا واحد يقول هذه صدفة ضربت معاكم، يعني لا، نعطيك مثالا آخر. يقول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن، لاحظ، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الحسنة هنا بمعنى الصحة والعافية والمال والخير، والسيئة هنا بمعنى الفقر والجوع والمرض والعياذ بالله ونحو ذلك. طيب فلما الآن حال الإنسان، الله عز وجل ينعم عليه أكثر النعم التي تحيط بالإنسان أكثر أم الابتلاءات والفقر والمرض ونحو ذلك أكثر؟ لا شك أن الحسنة بمعنى الصحة والعافية والخير والنعم التي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم التي تحيط بالإنسان أكثر، فهذا أمر متيقن، فذلك الله عز وجل استعمل له إذا. لكن إصابة الإنسان بالفقر والمرض والجوع والكوارث ونحو ذلك هذه مشكوك فيها، لا تحصل لكل البشر، فلذلك استعمل لها إن. نعم. ومثال لو في القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فوجود آلهة غير الله عز وجل هذا أمر ليس فقط مشكوك فيه، بل هو أمر باطل لا يمكن أن يحصل يعني، فلذلك استعمل له لو. نعم. وأما قول الناظم ولا لذاك منع ذا، ولا لذاك منع ذا، نعم، هذا الشطر، هاتان الكلمتان التعبير فيهما ركيك، والعبارة فيها قلقة، والذي حمله على هذا هو ضيق المقام ألجأه إلى أن يستعمل هذا الغاز. قوله ولا لذاك، لذاك يعني الجواب، منع ذا يعني الشرط، يعني إيش يريد أن يقول؟ يعني لم يمتنع الشرط لامتناع الجواب، بل العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. إيش يعني هذا الكلام؟ هذه مسألة ليست مهمة، مسألة منطقية نحوية باختصار شديد. أنت عندما تقول لو جاء زيد لأكرمتك، لو جاء زيد لأكرمتك، عندنا شيئان، عندنا الإكرام وعندنا المجيء، من الذي أو ما الذي امتنع لامتناع الآخر؟ هل امتنع الإكرام لامتناع المجيء أم امتنع المجيء لامتناع الإكرام؟ طيب هذه هي فقط المسألة. فالجمهور العلماء يقولون امتنع الإكرام لامتناع مجيء، يعني أيهما امتنع؟ امتنع الثاني لامتناع الأول، لذلك تسمى لو عند العلماء حرف امتناع لامتناع. طيب، والقول الثاني الذي اختاره ابن الحاجب هو العكس، أن الأول امتنع لامتناع الثاني بس. فهذه مسألة يعني لا نحتاجها الآن، فالناظم أراد فقط أن يرد على ابن الحاجب، أراد أن يرد على ابن الحاجب. نعم، ثم قال الناظم، نعم هل عندنا شيء آخر؟ نعم، يقول الناظم والوصف يعرف. نعم، انتقل إلى قيد آخر. نعم، والوصف، نعم والوصف، ثم قال والتعريف والتأخير وعكسه يعرف. نعم، هو نقف عند قوله والوصف، أي إن المسند إذا وصف ماذا نستفيد؟ الوصف إيش يعني وصف؟ يعني نعت. النعت من التوابع، والتوابع اتفقنا قبل قليل أن التوابع كلها تعد إيش؟ من القيود، لأن شيء إضافي على المسند والمسند إليه. تمام، فأنت عندما تقول جاء زيد هذا مسند ومسند إليه، الكريم هذا نعت، أنا ماذا أستفيد من كلمة الكريم؟ نعم، يقول الناظم والوصف أي نفس الأغراض التي درسناها في المسند إليه للوصف نفسها هنا تنطبق على المسند إذا وصف، نفس الشيء. إذا نفس الأغراض التي ذكرناها في باب المسند إليه، إيش هي الأغراض التي ذكرناها في باب المسند إليه؟ لما قال الناظم والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، هذه الأغراض اسحبها على المسند فقط. مثال ذلك عندما تقول زيد كاتب، هذا مسند، مسند إليه، مسند إليه ومسند. طيب، مجيد هذا نعت، نعت لي المسند. ماذا استفدنا من هذا النعت؟ أفاد التخصيص، لأنك خصصته بأنه مجيد، لأنه يوجد كاتب مجيد ويوجد كاتب غير مجيد، فأنت حينما وصفته بهذا خصصته وأخرجت غيره من هذا الحكم. طيب، ثم قال الناظم والتعريف والتأخير، هذا الآن رجع إلى أحوال المسند، خلاص اترك الآن القيود، انتهينا من القيود، المفاعيل، الحال، التمييز، الشرط ونحو ذلك، انتهينا منها. رجع الآن مرة أخرى يتكلم عن المسند والتعريف، يعني لماذا يعرف المسند، وعكس التعريف إيش؟ التنكير. والتأخير، يعني لماذا يؤخر المسند وهو الأصل فيه، لماذا يؤخر، وإيش عكس التأخير؟ التقديم. وعكسه، يعني عكس التعريف وعكس التأخير، واضح. طيب، يعرف هذا حشو، والتنكير إيش عكس التنكير؟ التعريف. فإذا تعريف عكسه تنكير، تأخير عكسه تقديم. طيب، التعريف، تعريف المسند مثل ماذا؟ مثل أن تقول الراكب هو المنطلق، وين المسند؟ المنطلق. معرفة ونكرة؟ معرفة. ماذا نستفيد من تعريفه؟ نستفيد التخصيص أيضا، يعني أنه هو المنطلق أي لا غيره، فخصصنا حكم الانطلاق به هو. تمام، إذن هذا من أغراض تعريف المسند. طيب، التأخير، التأخير هو الأصل، والشيء إذا جاء على أصله لا تسأل عنه، فلا تقول لي لماذا نقول زيد قائم ولا نقول قائم زيد، لأن هذا هو الأصل، فالأصل في المسند أن يكون مؤخرا، واضح هذا؟ طيب، التقديم، التقديم، التقديم مثل أن تقول تميمي زيد، مفروض تقول زيد تميمي، لكن أنت قدمت المسند فقلت تميمي زيد، لماذا قدمت المسند على المسند إليه؟ لا بد من حكمة، والحكمة هنا هي أنه أي هو تميمي أي لا غيره، يعني لا يوجد غيره تميمي. نعم، والتنكير، نعم التنكير له أغراض كثيرة عندما ينكر المسند، مثل قول الله عز وجل هدى للمتقين، هدى هنا نكرة، لماذا نكر؟ للتفخيم والتعظيم، يعني أنه هدى عظيم. نعم، أختم بتنبيهات سريعة. التنبيه الأول، تعريف المسند يدل على الحصر كما فهمنا قبل قليل من الأمثلة، ف فمثل قول الله عز وجل الله الصمد غير عن الله صمد. الله صمد ما فيها حصر، لكن الله الصمد فيه حصر الصمدية في الله عز وجل، أي لا غيره، أي لا أحد صمد غيره. واضح هذا؟ هذا من خصائص المسند، وهذا شيء غير موجود في المسند إليه. المسند إليه ما في هذه الخاصية، أما المسند من خصائصه أنه إذا عرف فيفيد الحصر. في فرق بين أن تقول زيد قائم وزيد القائم. زيد قائم يعني ما يمنع أن عمرو أيضا قائم وبكر قائم وخالد قائم، لكن لما تقول زيد القائم يعني هو فقط، ما في أحد غيره يشارك في القيام. هذا واضح جدا. عليكم السلام. نعم. ثم التنبيه الثاني أن تقديم المسند على المسند إليه يفيد الحصر كما قلنا قبل قليل، فهذه قاعدة أيضا ينبغي نتنبه لها، تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، يفيد الحصر. مثال ذلك قوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول، كان الظاهر أن يقول لا غول فيها، لكن قال لا فيها، قدم الجار مجرور الذي هو المسند وأخر المسند إليه وهو غول. لماذا؟ ليفيد الحصر، يعني أن هذه الخمر ليس فيها هذه الأمراض ويوجد في غيرها هذه الأمراض، فهو نفي للغول الذي هو الصداع، نفي للغول عن خمرة الدنيا، وإثبات الغول في خمر، نفي للغول عن خمرة الآخرة وإثبات للغول في خمرة الدنيا. وحتى أوضح لكم هذه النقطة الأخيرة بشكل أوضح، في آية في سورة البقرة، في أول سورة البقرة، لا ريب فيه، لا ريب فيه، هذا هل هناك تقديم أو تأخير؟ لا، لا ريب هذا الاسم وفيه هذا هو الخبر. فلا ريب فيه إيش معناها؟ معناها نفي الريب عن هذا القرآن فقط، ليس هناك تعرض لغيره من الكتب. لكن لو قال لا فيه ريب فمعناه شيئان، نفي الريب والشك عن القرآن وإثباته، إثبات الريب لغيره من الكتب. لكن هذا المعنى الثاني ما أراده الله عز وجل في هذا السياق، أراد المعنى الأول. واضح هذا؟ وهذا تقدم معنا ذكرناه سابقا عند قول المتنبي فما أنا أسقمت جسمي به أي بالغير، وما أنا أضرمت في القلب نارا أي غيري، ففيه نفي هذا الشيء عنك أنت وإثباته لغيرك. واضح هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.